نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلم بإذن الله عز وجل عن أحكام صلاة العيدين، لكن قبل أن نتكلم عن أحكام صلاة العيدين، فهناك يعني مسألة من صلاة الجمعة بقيت، هي تعتبر يعني متعلقة بالجمعة ومتعلقة بالعيدين، وهو إذا اجتمع العيد والجمعة، إذا اجتمع العيد والجمعة في وقت واحد، ففي هذه الحالة يجوز أن يحضر المصلي أحد الصلاتين في الاجتماع، إما أن يحضر اجتماع العيد أو يحضر اجتماع الجمعة، ويجوز أن يحضرهما معا. يعني إن حضر العيد فإن شاء أن يحضر الجمعة حضر، وإن لم يشأ لم يحضر. وأما الإمام فعليه أن يحضر الجمعة والعيد من أجل طبعا الخطبة وموعظة الناس. وقد ثبت في الحديث عن زيد بن أرقم، وسأله معاوية: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا؟ قال: نعم، صلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يجمع فليجمع. يعني من شاء أن يأتي الجمعة فليأتي. وفي حديث آخر: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فهو خرج يعني حتى تعالى النهار فلم يخرج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى، ولم يصلي للناس يوم الجمعة، فذكرت ذلك لابن عباس فقال: أصاب السنة. يعني ذكر أنه صلى بهم العيد ولم يخرج الجمعة فقال: أصاب السنة. لكن السؤال الآن: إذا لم يحضر، إذا حضر العيد وأراد أن لا يحضر الجمعة، هل سقطت صلاة الجمعة في حقه؟ ظاهر حديث ابن الزبير هكذا، أنه لم يخرج حتى صلى العصر، يعني صلى العيد ثم لم يخرج حتى صلى العصر. لكن ليس في الكلام ما ينص على هذا المعنى، لأنه قال لم يخرج الجمعة، وهذا لا يعني أنه لم يصلي الظهر. ولذلك الأحوط والأبرأ ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، أنه إذا لم يصلي الجمعة فليصليها ظهرا ولا يترك الصلاة، ويبقى حقق الاجتماع، لأن يوم الجمعة مقصود به الاجتماع، وقد تحقق الاجتماع به لصلاة العيد. وفي هذه الحالة إذا لم يصلي الجمعة فليصليها ظهرا. هذا آخر ما يتعلق بهذا الباب، وبقيت بعض مسائل يعني أو ملاحظات مرينا عليها أثناء الكلام. فمنها اعتقاد كثير من الناس إن في يوم الجمعة بالساعة بيسموها ساعة نحس. هذا العوام دائما يقول لك يوم الجمعة فيه ساعة نحس، وهذا طبعا كلام باطل واستهزاء بالدين واحتقار لما عظمه الله عز وجل، لأن يوم الجمعة يوم عظيم، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس، ويوم الجمعة فيه ساعة إجابة وليست فيه ساعة نحس كما يدعي هؤلاء العوام. كذلك من الأخطاء اعتناء القائمين على المساجد بوظيفة مقيم شعائر، زي ما قلنا قبل كده، مقيم شعائر عشان يقرأ سورة الكهف قبل الصلاة، أو يقعد يدعو بين الخطبتين، هذه كلها من البدع التي يقع فيها الناس. إذا جلس الخطيب بين الخطبتين صاح مقيم الشعائر بالدعاء والتأمين وكذلك الناس. ليس في هذا الموضع ما ليس موضع تأمين، إنما هو الخطيب يخطب ويسقط ويقوم فيخطب الخطبة الثانية. وكثير من الخطباء يظن الخطبة الثانية يعني الخطبة هي الخطبة الأولى فقط، الخطبة الثانية يقوم بس إيه يقول الشهادتين والدعاء وانتهى، ولا هذه خطبة وهذه خطبة، وممكن يكون الموضوع اللي هنا غير الموضوع اللي هنا، وممكن يكمل الموضوع، فهذه خطبتين وليست خطبة واحدة. اتخاذ منابر زائدة على 3 درجات، هذه أيضا مخالف لمنبر النبي صلى الله عليه وسلم. التزام الإمام بعد الخطبة الأولى وبأمر الحاضرين بالدعاء، يعني لازم يقول له تائب من الذنب كما لا ذنب له، تائب حبيب الرحمن ادعو الله، فهو يأمر بالدعاء في هذا، وليس هذا موطن دعاء. صلاة السنة القبلية كذلك قلنا ليست الجمعة سنة قبلية، ولكن السنة للجمعة سنة بعدية، لكن يجوز لمن أتى الجمعة أن يصلي حتى يصعد الخطيب المنبر صلاة تطوع، وليست هذه من السنة الايه القبلية. تقديم بعضهم مفارش إلى المساجد حتى يحجزوا بها الأماكن. احنا قلنا قبل كده إن يوم الجمعة أو المساجد لمن سبق إليه، ولا يقيمان الرجل من مجلسه ثم يقعد فيه، وصاحب المكان أحق به ومن سبق أحق بالمكان، إنما هو يحجز المكان، هذا طبعا مخالف للسنة. وشيخ الإسلام تيمية يرى أنه يجوز الإنسان يخلع يعني يشيل هذه الأشياء اللي يحجز بها سجاجيد والمفارش، ويؤيد ذلك ابن عثيمين، لكن يقول برضك نراعي مسألة الإيه المشاكل اللي قد تحدث، يعني الإنسان قد لازم يكون حكيم في تنفيذ للسنة. انشغال الإمام بالدعاء إذا صعد المنبر، يعني الإمام قبل ما يطلع المنبر يوم واقف على أول المنبر قبل ما يطلع، ويفضل إيه يدعو مد ظهره للناس ووجهه إلى القبلة ويفضل يدعو شوية قبل ما يطلع، هذه ليست من السنة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد مباشرة. طرق الخطيب السلام على الناس إذا خرج عليهم، يعني قبل صعود المنبر، يعني يخش المسجد ما يسلمش، طب ليه؟ هذه مسألة السلام على المنبر دي سلام عام، لكن إذا دخل المسجد سلم على الناس لا بأس بذلك. القعود تحت المنبر وقت الخطبة رغاء الاستشفاء، يحدث في بعض الناس أن يقعد الخطيب ويقعد لازم يقعد تحت أبريب درجة أو درجتين، يعني يظن بذلك أنه يستشفي. إعراض الخطباء عن خطبة الحاجة، وأن طبعا الأولى أن يقوم خطبة الحاجة، لكن لا بأس إذا قال خطبة أخرى، لكن هذا الإعراض دائما يعني الأولى طبعا أن احنا نتبع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قيام بعض الحاضرين في أثناء الخطبة الثانية يصلون تحية المسجد، يعني الواحد يخش والخطيب يخطب يوم جالس، واستنى بقى الايه الفترة اللي الخطيب يجلس فيها بين الخطبتين يوم يصلي تحية المسجد، لا تحية المسجد فاتت هكذا، لكن السنة انه اذا دخل المسجد صلى حتى لو كان الخطيب يخطب، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لسليخ الغطفاني أصليت قبل ان تجلس؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. مبالغتهم في الإسراع في الخطبة الثانية حتى كأن الخطبة الثانية يعني ليست فيها إلا الدعاء، وهذا كثير من الخطباء ما يفعل ذلك. التكلف والتنطع والسجع المتعمد في الألفاظ أثناء الخطبة، هذا برضه من المخالفات. قطع بعض الخطباء الخطبة ليأمروا من دخل بترك تحية المسجد، يعني غير اللي فات الخطيب يخطب واحد يخش صلاة تحية المسجد يقول له اجلس يقعد يجلس الناس، فإن إذا صعد يقول إذا صعد خطيب المنبر فلا صوت ولا كلام، هذا طبعا يعني لا يصح هذا الحديث. وشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول أخشى لمن يفعل ذلك أن يدخل تحت قول الله عز وجل رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، لأن السنة هنا ليس النهي عن الصلاة، السنة هنا الأمر بالصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل قم فصلي، لكن ده يقول إيه اجلس ولا تصلي، يعني كلام مناقض لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. من المخالف للسنة أيضا رفع الخطيب يديه في الدعاء أثناء الخطبة، احنا تكلمنا عن الموضوع دوت وأنه يشير بإصبعه فقط. إقامة الجمعة في المساجد الصغيرة، وطبعا هذا يعني لم نحكم ببطلان الصلاة، لا نقول إن صلاة باطلة، لكن احنا نقول إن هذا مخالف لما عليه العلماء أن السنة تكون في المساجد الجامعة، تحقق معنى الاجتماع. قيام البعض بصلاة الظهر بعد الجمعة، وقلنا برضه هذا كلام ان في بعض الناس عشان يلغى الجمعه الاولى اللي من سبق هي دي الصحيحه، فتجد بعد ما يصلي الجمعه يقوموا كلهم كل المسجد يصلوا ايه، يصلوا ظهرا، وهذه بدعه. قيام البعض على باب المسجد يوم الجمعه بيحمل طفلا، هذا يحدث في بعض المسائل عند الصوفيه، يجيب طفل ويربطه بخيط، يربط رجليه بخيط ويخلي اول واحد يطلع يفك رجليه على يعني ايه عشان كده يمشي، وما يجيبوش الاطفال، وهذا الايه اعتقادات باطله يفعلونها كثيرا خاصه عند مسجد ابو السعود، ان هم عاملين ايه، عاملين الاضرحه كده للتخصصات، هذا للاطفال وده لعصر الولاده وده مش عارف ليه، والله المستعان. ننتقل بعد ذلك الى موضوعنا، الى موضوعنا. نعم، صلاه العيدين. نعم، اولا حكم صلاه العيدين. ذهب اكثر العلماء على ان صلاه العيدين سنه، وذهب بعض العلماء الى انها واجبه، ان صلاه العيدين حكمها الوجوب. فالدليل اللي هم قالوا سنه، دليلهم ان النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيره مرت علينا انه جعل الصلاه خمس صلوات في اليوم والليل، خمس صلوات كتبهن الله على العباد، أخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فإنهم أجابوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صيام شهر إلى آخره. ودليل من قال بالوجوب، قال من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يخرج الناس إلى صلاة العيد، وأمر بأن يخرج الحيض، حتى الحيض وذوات الخدور، يعني المرأة التي تكون في خدرها، الخدر اللي هو الستر، وذلك يقولون أن هناك امرأة بارزة وهناك امرأة ذات خدر، بارزة اللي ممكن تخرج وتقابل الناس، لكن ذات الخدر دي أعلى في, في, في سترها لا تخرج، كالمرأة مثل البكر الصغيرة، فيعني لا تخرج وتقابل الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تخرج ذوات الخدور، وأمر أن تخرج الحيض، ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين، وليعتزل الحيض الايه المصلى. فقالوا هذا أمر جميع الأمة بالخروج، حتى يزيد الأمر تأكيدا أنه يأمر كمان النساء اللواتي لا يخرجن بالخروج اللي هو ذات الخدور، بل يأمر الحيض اللواتي ليس عليهن صلاة بالخروج. فقال هذا يدل على الوجوب. وأما الأحاديث الواردة في خمس صلوات في اليوم والليلة، فقالوا هذه في صلاة اليوم والليلة، الصلاة المتكررة يوميا، فاليوم والليلة خمس صلوات، لكن هذه صلاة في العام تأتي على حسب العيد، فإذا جاء العيد فيخرجون إلى المصلى. فهذا هو يعني الرأي الأول، وهذا هو الرأي الثاني. وهناك بقى يعني أمور تتعلق بصلاة العيدين. أول حاجة استحباب التجمل للعيد، يعني إذا خرج المصلى يخرج متجملا. وقد مر بنا حديث عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه في صلاة الجمعة أنه رأى حلة تباع على باب المسجد، سياراء من استبرق أو من دباج، سياراء يعني مضلعة، حلة جميلة. والحلة قلنا هي ما هي الحلة؟ هي الثوب أو هي اللباس المتكون من ثوبين كالإزار والرداء، يقال له حلة. الإزار والرداء يقال له حلة. ولذلك جاء في حديث المعرور بن سويد يقول رأيت أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه حلة، فقلت ما هذا؟ في بعض الروايات أنه قال لو أخذت ما على غلامك فجعلته عندك لكانت لك حلة. إيه معنى الكلام ده؟ ويقول شاف أبو ذر لابس حلة وغلامه لابس حلة بنفس الايه نفس الشكل، فقالوا خدت انت خدت اللي على غلامك يعني الجديد اللي مع غلامك، يعني كأن الحلة اللي خدت مع ابو ذر ازار ورداء احدهما كان خلق والاخر كان جديد، يعني مثلا الرداء كان جديد والازار قديم، ورأى على غلامه على العبد بتاعه نفس الشيء، الرداء جديد والازار قديم، فقال لو أخذت ما على غلامك لكانت حلة، يعني جميلة، يعني تخذ الاثنين الجداد وتديله الاثنين قدام لكانت حلة، يعني لها شأن. فقال إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم يعني معينوكم، فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمه ما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تقلفوه ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوا، فليطعمهم ما يأكل وليلبسه ما يلبس. فكان أبو ذر يتكلف، لأن الخطاب كان موجه لي، يتكلف أنه يجعل الشيء وزال العلماء يقول لا يشترط أن يقوم بنفس المساواة، لكن يقول يشترط في المواساة ولا يشترط المساواة، لكن إن فعل المساواة كان ذلك إيه؟ أرقى وأحسن وأفضل. فكان أبو ذر رضي الله تعالى عنه يختار المساواة. فالمقصود هنا، فقال عمر الخطاب لما شاف الحلة دي تباع بالمسجد، ابتع هذه يعني اشتريها، تجمل بها للعيد والوفود في بعض الروايات والجمعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لباس من لا خلق له، إنها لباس لمن لا خلق له. الشاهد من الحديث أن النبي عليه السلام لم ينكر على عمر أن يختار ثوبا جميلا مخصصا للعيد والجمعة والمقابلة الوفود، يبقى لم ينكر عليه التجمل لصلاة العيد، وعلى هذا يستحب التجمل للعيد. وربما نأخذ من ذلك التطيب والتنظف ومثل تخصص الفطرة واستخدام السواك ونحو ذلك، هذا كله من الايه؟ من التجمل، وإن كان لم يأتي يعني في صلاة العيد أحاديث تخص مسألة الطيب والسواك والغسل، مسألة الغسل لم يأتي فيها حديث بخلاف الجمعة، يعني الجمعة جاءت أحاديث الأمر بالغسل فيها، لكن العيد لم يأتي أحاديث في مسألة الغسل لا بالفعل ولا من القول. وهذا لا يلزم طبعا أن لم تأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغتسل، لكن ثبتت آثار عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أنه كان يذهب إلى المسجد فيصلي الصبح ثم يرجع إلى بيته فيغتسل ثم يخرج إلى المصلى. فنقول إذن الاغتسال للعيد والتجمل لصلاة العيد أنه من السنة، أنه من السنة وليس من الواجب بخلاف الجمعة. الجمعة قلنا فيها خلاف ورجحنا فيها الوجوب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أما في العيد فلم يأتي في ذلك شيء. فلكن كونوا يعني ثبت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم فنقول يعني أقل من السنة. ثم مشروعية أكل ثمرات قبل الخروج إلى صلاة العيد إذا كان العيد عيد الفطر، وعدم الأكل إذا كان الخروج إلى صلاة عيد الأضحى، لما ثبت في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي يوم الفطر حتى يأكل ثمرات ويأكلهن وترا، يعني ثلاثا أو خمسا أو سبعا إلى آخره. وأما في الأضحى فعن زياد بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع. يبقى يوم الفطر إيه؟ يأكل قبل الخروج ثمرات، ويوم الأضحى يؤخر. قال العلماء الحكمة في أكل الثمرات هذه قبل الخروج، بعضهم يقول حتى لا يظن أحد أنه الصيام مستمر يوم العيد حتى الصلاة مثلا، وقال بعضهم حتى يكون في ذلك امتثال إلى المصارعة والمبادرة لأمر الله عز وجل، لأن أنت لو تلحظ الفرق بين آخر يوم في رمضان وأول يعني يوم العيد، هو العيد يوم واحد، عيد الفطر وشلة أيام يعني، هو العيد يوم واحد، لكن هم الناس إيه الدول يومين كده من عندهم عشان الأجازة، لكن هو العيد الفطر يوم واحد، أما عيد الأضحى أربعة أيام مظبوط زي ما هي، لأن عيد الأضحى يوم الأضحى وثلاث أيام التشريق، فدول يبقى كلهم خمس أيام اللي هو يحرم فيهم الصيام. عشان كده يوم الفطر في عيد الفطر ممكن تصوم تاني يوم، أيوة لو أنت عايز تصوم تاني يوم يجوز، ثلاث يوم يجوز، أما في عيد الأضحى ما ينفعش إلا بعد الأربعة أيام. فتلاحظ أن آخر يوم في رمضان يحرم فيه الفطر، ويوم العيد يحرم فيه الصيام. ما الذي جعل هذا اليوم الفطر فيه حرام وجعل هذا اليوم الصيام فيه حرام؟ إنه أمر الله عز وجل، له الحكم على عباده. فمن باب الامتثال والمبادرة لأمر الله عز وجل، وعجلت إليك ربي لترضى، أن يبادر بالاستجابة لأمر الله عز وجل. فأول ما يقوم قبل أن يخرج الصلاة إنه يأكل هذه التمرة. أما في الأضحى فهذا غير موجود، وقال بعضهم في الأضحى، لأن يوم الأضحى هو شعيرة الذي يظهر فيها الأضاحي، فحتى يأكل من أضحيته. طبعا إذا كان الإنسان يتمكن من الأضحية بسرعة ويستطيع أنه ينتظر حتى يأكلها، لكن دلوقتي ممكن تقعد لك يوم ويومين على ما تقدر تذبح الأضحية لكثرة الأضاحي وقلة من يذبحون. لكن الإنسان لو عنده الأضحية بتاعته يبقى من باب البدء بالأضحية لا بأس. هذا طبعا كلام علماء، يعني ما هوش شرط، ده بيقول الحكمة من كده، وهي حكمة غير منصوص عليها، فهي حكمة يعني استنباطية العلماء يستنبطونها. لكن افرض واحد أكل قبل ما يخرج، هل يأثم في عيد الأضحى؟ يعني لا يأثم. طيب لكن نقول له الأحسن ما تخرج. طب بعد ما رجع ها أكل لك ما أكلش من الأضحية، ما هو مش كل واحد بيضحي، حتى لو كان بيضحي أكل من غير أضحية هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. لكن هم هكذا يعني قالوا الحكمة إذا كان عنده أضحية أنه يأكل من أضحيتي، لأن هذه هي شعيرة اليوم. الصلاة في المصلى، يعني يستحب أن تكون الصلاة في المصلى وليست في المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وهذا يدل على استحباب الصلاة في المصلى في الصحراء في الفضاء، لأنه كان يكرر ذلك منه، كان يتقرر منه دائما أن يصلي الفطر والأضحى في المصلى. لكن إذا كان هناك ضرورة وصلاها في المسجد، كان يقول مثلا هناك مطر أو شيء، فهل يجوز؟ نعم يجوز، حتى إذا لم يكن هناك ضرورة صلاة في المسجد فالصلاة صحيحة، لا نقول صلاة باطلة، لكن نقول إنه لم يأتي بالسنة. السنة أن يصلى العيد في المصلى، يعني خارج المسجد. ثم الخروج، يستحب الخروج إلى المصلى ماشيا، لما ثبت في الحديث عن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج. من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. هل هذا خاص بالإمام؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يخرج ماشيا ويخالف الطريق، فهل هذا خاص بالإمام أم هو عام لكل إنسان؟ الظاهر أنه عام، وخاصة أن جاءت الأحاديث باستحباب المشي إلى الصلاة عموما: إذا أتيتم من الصلاة فأتوا إليها وأنتم تمشون، ولا تأتوا إليها وأنتم تسعون. لكن هذا برضه كلها بشرط أن يكون هناك مشقة، افرض المصلى بعيد عليه، زي ما هو في الزمن بتاعنا يعني ممكن يكون مع يعني تباعد أطراف البيوت قد لا يستطيع الإنسان أن يذهب إلى المصلى ماشيا، أو قد يكون كبير الحركة، يعني قليل الحركة لكبر سني فيحتاج إلى الركوب لا بأس. أو كما قال الشيخ ابن عثيمين، ربما يتأذى بالحفاء، يعني ما عندوش حاجة يحطوها يلبسها في رجليه، هيروح حافي فيركب مثلا الحمارة بتاعته ولا الدابة بتاعته ويذهب إلى المصلى راكبا لا بأس. يبقى كل هذا من يعني أهم حاجة يعني نتبع السنة بشرط أن يكون هناك لا يكون هناك ضرر يقع على الإنسان. كذلك نقول: متى يخرج من بيته إذا أراد الخروج؟ فمتى يخرج؟ هل يخرج بعد صلاة الفجر مباشرة، أم يخرج قرب صلاة العيد؟ هو وقت صلاة العيد إمتى؟ وقت صلاة العيد هو وقت الضحى، يعني بعد ما تطلع الشمس قدر رمح أو رمحين، اللي احنا بنقول ربع ساعة أو تلت ساعة، سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى، عشان ما نجيش كل عيد هو العيد الساعة كام يا شيخ. بص في النتيجة الشروق إمتى وحط لك تلت ساعة، يبقى هو ده وقت وقت صلاة العيد. ويستحب المبادرة، يستحب المبادرة صلاة العيد. وبعض العلماء يقول المبادرة يكون في صلاة الأضحى، لكن ليس هناك دليل على ذلك. يعني تخصيص صلاة الأضحى نبادر فيه وصلاة العيد الفطر نؤخر فيه، ما فيش دليل، هو دليل استنباطي برضه. هم قالوا الأضحى عشان الناس تتمكن من إيه؟ من الأضاحي. والفطر يعني ما فيش هذه، فلننتظر الناس حتى تتمكن من الصلاة. لكن هو الحديث عامة في المبادرة إلى الصلاة، كان صلاة الفطر أو صلاة الأضحى، يعني عيد الفطر أو عيد الأضحى. أما بالنسبة لوقت الخروج فنقول كذلك، وقت الخروج لم يأتي فيه نص معين، وكلها أثار عن الصحابة. والظاهر أن هذا يختلف باختلاف أحوال الناس. فبعض ثبت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كسلمة بن الأكوع أظن أنه كان يصلي الفجر ثم يخرج من المسجد إلى المصلى، يكبر إلى المصلى. وثبت كما تقدم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي في المسجد ثم يأتي بيته فيغتسل ثم يخرج إلى المصلى. وثبت أيضا أنه خرج إلى المصلى بعدما طلعت الشمس فأخذ يكبر حتى أتى المصلى، لأن عبد الله بن عمر بيته كان قريب من مكان المصلى. وأنا رأيت بيته قبل التوسعة الأخيرة اللي توسعت في الأيام الأخيرة، يعني كان البيت موجود جدا قريب جدا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعني يخرج إلى المصلى وشرط. يبقى هذا يختلف، ما فيش تقييد معين بقى، يبقى يختلف اختلاف أحوال الناس ويختلف حيث قربهم أو بعضهم من المصلى. المهم أن يتواجد في المصلى إيه؟ قبل الصلاة، يعني عند الصلاة يكون متواجد مع الإمام يصلي معه. ويستحب بل يجب خروج النساء على أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك نخرج معنا الصبيان. أما النساء فلما ثبت بالحديث عن أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى، العواتق والحيض وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن المصلى، وفي لفظ ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. العواتق إلى المرأة الصغيرة التي لم تنفصل عن بيت أهلها، و يعني وقيل المرأة اللي يعني قريبة البلوغ يقول لهن العواتق. والخدور المرأة المستورة التي لها ستر في البيت فهي غير بارزة لا تبرز للناس. والحيض اللي هي عليها دم الحيض، يعني سواء كانت هذه المرأة حائضا أم غير حائض. حتى جاء في بعض الأحاديث أن قالت إحدانا لا تجد جلبابا. الأخوات النساء من سمحتوا مش عايزين صوت، أخواتي بيتكلموا فوق، يعني من ساعة ما عدنا في الدرس هم عمين يتكلموا شوية دورت. فقالت إحدانا لا تجد جلبابا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلبسها جارتها من جلبابها. الجلباب اللي هو بيبقى فوق الملابس غير الايه الدرع، احنا قلنا الدرع اللي هو اللي احنا بنسميه جلابيه دلوقتي، فالجلباب اللي هي الرداء اللي هي الازدال اللي هي الملايه. وكانت المراه العادي قريب تلبس ملايه وتيجي تطلع، طبعا قعدوا يتريقوا عليها طلعوا على افلام لغايه ما ايه. وطبعا بعض النساء كانت بتلبسها بطريقه غير محترمه وغير محتشمه، فده ساعد برضك العلمانيين يتكلموا كتير لغايه ما ايه وزيلت هذه الملاءة التي كانت المرأة تلبسها وتتلفف بها على ثيابها. يعني كانت المرأة تلبس الأول الدرع الجلابية واسعة كبيرة، وتجيب الطرحة تقعد تلفها على وشها ورقبتها، وبعد كده تجيب الملاءة ديت فتتجلبب بها كلها، تلف نفسها كلها بها. فهل هذه المرأة يعني يظهر منها شيء إذا مشت وحتى إذا مرت على الرجال؟ وكنا نرى هذا واحنا صغيرين، يعني الى عهد قريب كان ما زال بعض النساء يلبسن هذا. اذا مرت على مثل القهوه الناس قاعدين ايديها كده جت شدت الايه، مع انه وشها متغطي لكن الملايه شدت من هنا عملت ساتر كده من ناحيه ديت. والناحية الثانية لو غير تشد. ذكرنا بحديث أسماء إذا مر بين الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها أو سدله. هو ده السدل. مش عارفين دلوقتي حتى النساء مش عارفين يعملوا السدل في الحج. ليه؟ هم بقت المسألة كلها النقاب بس، فيجيب برضه الإزار بتاعهم ويعملوا نقاب. لكن هذا كانت المرأة تلبس هذا وتستر نفسها به. لكن نسأل الله السلامة. طبعا حرقوه في ميدان التحرير وقالوا خلاص بقى سموه ميدان التحرير. ميدان التحرير مش تحرير من الإنجليز، اوعى تحسبوا ميدان التحرير ده تحرير من الإنجليز، ده تحرير من الدين، تحرير من النقاب. نتحرروا يعني خلعوا النقاب وحرقوه في الميدان إعلان يعني ضد أمر الله عز وجل وإنكار أمر الله سبحانه وتعالى. طيب المهم، وأما دليل خروج النساء الصبيان إلى المصلى فلما ثبت في الحديث أو مما يؤكد هذا أن عبد الله بن عباس قال قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته. وذكر كلاما في موعظة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء. يعني ابن عباس بيوصف النبي عليه الصلاة والسلام بعدما خطب الرجال تخطى الصفوف حتى جاء إلى النساء ووعظ النساء وأمرهن بالصدقة حتى كانت المرأة تخرج قرطها وخرصها. وبلال باسط رداءه وهم يلقوا هذا في ثوب بلال رضي الله تعالى عنه. وقال من موعظة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم النبي عليه السلام وعظهن وقال ما رأيت يعني أريد النار فرأيت أكثر أهل النساء. فقالت إحداهن يا رسول الله وقال رأيت أكثر أهل النساء وأمرهن بالصدقة. قيل أيغفرن بالله؟ قال يغفرن العشيرة ويغفرن الإحسان. طبعا صاحبنا اللي بيبيح الاختلاط والكلام مع النساء يقول هذا الرسول كان بيهزر معه. الرسول صلى الله عليه وسلم ايه بيروح يمزح، راح يمزح عند النساء، راح يوعظهم بيهزر معه يوم عيد يذكرهم بالنار فراح يمزح. شوف الفتنة ازاي يعني يلبس على الناس امر دينهم. نقول وقد ثبت نفس الحديث ونفس الموعظة في صلاة الايه في صلاة الكسوف أن النبي عليه السلام وعظ الناس وقال ورأيت النار ورأيت أكثر أهل النساء ويغفرن. قيل يغفرن بالله؟ قال يغفرن الإحسان يغفرن العشرين. أو طبقا في وقت ما يشرع وقت عيد، بل كان وقت آية من آيات الله عز وجل منذر عذاب، وقد وعظهن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من السنة كذلك أن يخالف الطريق، يعني إذا ذهب من طريق يرجع من طريق غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف الطريق. وبعض العلماء قال هذا خاص بالإمام، يعني يخالف الطريق الإمام فقط. ولكن الصحيح كما قال الإمام الشافعي أنه يستحب للإمام والمأموم. وبهذا التعميم قال كما قال حافظ ابن حجر وبهذا التعميم قال أكثر أهل العلم، يعني الحكم عام للإمام والمأموم. طيب ننتقل بعد ذلك إلى حكم جديد وهو وقت صلاة العيد، واحنا اتكلمنا عليه وان وقت صلاة العيد هو وقت التسبيح، اللي هو وقت التسبيح عن صلاة النافلة وصلاة الضحى. لما ثبت في الحديث عن عبد الله بن بص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج مع الناس يوم فطر او اضحى فانكر ابطاء الامام وقال ان كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. يعني هو شاف الامام متاخر فانكر عليه، قال ده احنا قلنا زماننا دلوقتي ايه خلاص، إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه. وكان ذلك حين التسبيح أو وقت التسبيح، يعني وقت الصبحة الضحى، وقت الضحى. يبقى صلاة العيد وهي وقت الضحى، وتنتهي وقتها إمتى؟ لغاية الظهر، يعني زي وقت الضحى بالضبط. لكن هيأتي الآن إذا يعني إذا لم يدرك صلاة العيد ماذا يفعل؟ وطبعا والظاهر أن هذا عام في العيد الفطر وعيد الأضحى. يعني لا نقول كما قال بعض الناس أن في الأضحى يكون هذا وقت الضحى وفي الفطر يؤخر، نقول الحكم عام في الأضحى وفي الفطر. آخر وقتها قلنا وقت الزوال اللي هو قبل الظهر. وإذا لم يعلم العيد إلا بعد وقته، يعني الناس كانوا صبحين مثلا صايمين لأن هذا طبعا يحدث في عيد الفطر أكثر مما يحدث في عيد الأضحى، لأن عيد الأضحى بيكون يوم 10 ذي الحجة، يعني الهلال رؤية وانتهى الأمر، لكن عيد الفطر بيكون أول شوال. فإذا لم يروا الناس الهلال لكن رأوه يعني في صبيحة العيد أو على ما جاء أحد يشهد عند الإمام أنهم شافوا الهلال بالأمس، فهنا ماذا يفعل الناس؟ يكون وقت العيد انتهى، في هذه الحالة يؤمرون بالفطر ثم يصلون العيد من إيه؟ من اليوم الثاني، لما ثبت في الحديث عن ابن عمر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رقبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلى. يبقى نصلي العيد ثاني يوم، ويكون هذا طبعا عذر لأنهم لم يعلموا بالعيد إلا بعد خروج الوقت. حكم الأذان والإقامة للعيد، لم يأتي في السنة أنه يخرج المنبر مثلا، ولم يكن لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا شيء. جاء في رواية في صحيح مسلم حديث جابر أنه لم يكن يعني يؤذن للعيد، قال جابر ألا أذان لصلاة يوم الفطر حتى يخرج الإمام، ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. يعني هو بيأكد ويجيب الكلام ويرجع، يبقى لا إقامة لا أذان ولا إقامة ولا نداء، هذا يدل على أنه ما ينفعش يقول إيه صلاة الجميع ولا شيء، يعني صلاة العيد أسابقهم الله. طبعا هو ثبت عن الإمام الشافعي أنه يرى جواز أن يقول الإمام الصلاة الجميع، لأن هذه يقول هذه دعوة إلى الخير، دعوة الناس إلى الخير، وهذا أيده أيضا ابن حزم الظاهري. لكن الراجح ها ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى، لأن رواية جابر لا أذان ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، يبقى ده الراجح أنه لا ينادى بالعيد بشيء من هذه الألفاظ، إنما الصلاة الجميعة وردت في صلاة الإيه؟ في صلاة الكسوف فقط، أما في صلاة الاستسقاء ما فيهاش صلاة الجميعة، لأن الناس أصلا عارفين الميعاد وخارجين، مر علينا شرحها. في صلاة العيد الناس برضك مجتمعين، يبقى فيش داعي لهذا النداء، يبقى الناس جاية على الموعد اللي هو بعد طلوع الشمس بمقدار الربع ساعة وثلث ساعة. كيفية صلاة العيد، الراجح من الأقوال أقوال أهل العلم ما ثبت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيره في الركوع، يعني في التكبيرة الأولى بعد تكبيرة الإحرام سبع تكبيرات، وفي الركعة الثانية بعد تكبير الانتقال خمس تكبيرات، يبقى دي سبعة ودي خمسة، وهذه تكبيرات سنة، يعني حتى لو طرقت ليس فيها سجود سهو إلا عند الحنفية فيرون أنها واجبة، مع أن الحنفية يعني يرون أنهم أربع تكبيرات بس أو ثلاثة، وحتى في الركعة الأولى التكبيرات قبل القراءة، في الركعة الثانية التكبيرات بعد القراءة، والحقيقة يعني الأدلة اللي معهم ضعيفة جدا، وصحيح ما عليه هذا الجمهور والذي اشتهر بين الناس الحمد لله، وأصبح الآن يعني لا خلاف بين الناس في هذا الفعل، ولا داعي لإظهار خلاف، لأن يعني حتى الخلاف الموجود هو خلاف لا يعتمد فيه على الأدلة الصحيحة. وفي بعض الناس يعني متمسك بالمذهب الحنفي، عاصر المذهب الحنفي، فجي صلى بالناس مرة العيد، فجي في الركعة الثانية طبعا عندهم التكبير بعد الإيه؟ بعد القراءة، والناس ما تعرفش لا حنفي ولا شافعي، أرى الصورة وفتح الصورة الله أكبر، الناس رفعت الله أكبر، قالوا الإمام غلط وقال سمع الله رفعت الله أكبر حسنه، على ما خلص التكبيرات كان الناس إيه خلص الصلاة. طيب، قال الحافظ في التلخيص أنكر جماعة تحسين الحديث الثاني دوت اللي هو حديث عوف المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة، هذا الحديث حسنه الترمذي، وبعض العلماء كما ينقل الحافظ ابن حجر أن بعض العلماء أنكر على الترمذي تحسين هذا الحديث، ورد عليهم النووي بأن الحديث له طرق وشواهد وأثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدل ذلك على إيه؟ على تحسين الحديث. وقلنا كما ذكرنا أن هو قول أكثر العلماء، ويعني تلقاه الناس حتى يومنا هذا أنهم يكبرون في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات. بقي أن نقول هل هناك تسبيح أو هل هناك ذكر بين التكبيرات، يعني الله أكبر هل نقول شيء بين التكبيرة الثانية؟ لم يأتي ذلك في حديث، لم يأتي في أي حديث شيء. ثبت عن ابن مسعود أنه كان يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا سبحان الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول مثلا. فيقول الشيخ ابن عثيمين يعني من ترك ذلك فهو على خير ومن فعله فهو على خير، يعني لا يشترط أو لا يلزم أن يقول تسبيحات بين التكبيرات. الشيء الثاني حكم هذه التكبيرات، احنا قلنا تكبيرات العيد ايه؟ سنة، حتى لو تركها سهوا فإنه ليس عليه في سجود سهو. المسألة الثالثة هل يرفع يديه في التكبيرات؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام، لم ينقل عنه يعني. والثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرفع يديه في التكبيرات كلها، فكذلك من فعلها فلا شيء عليه، وإن كان الأولى أن نقول له إيه؟ يعني لا تفعل، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. وأما رفع الصوت هل نرفع صوتنا بالتكبير؟ برضه في خلاف، فبعضهم يرى رفع الصوت وبعضهم ينقل أن هناك عموم بأن المأموم يخفض صوته، ورفع الصوت يقول للإمام فقط، والعموم بالنسبة للمأموم ألا يرفع صوته لا في تكبيرة الإحرام ولا في تكبيرات الانتقال ولا في غيرها، بل يصر بها كلها. وده الراجح والله أعلم. ماذا يقرأ في الصلاة العيدين؟ نفس ما يقرأ فيه في صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة والعيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وإذا اجتمع الجمعة والعيد يقرأ فيه، يقرأ بما في الجمعة يقرأ بما في العيدين. وثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعة الأولى في العيد قاف والقرآن المجيد، وفي الركعة الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر، وكلاهما أيضا صحيح. هل هناك سنة للعيد؟ ليس للعيد سنة قبلية ولا بعدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج المصلى لم يصلي قبلها ولا بعدها شيء. ثبت في الحديث عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. قال الشوكاني فيه دليل على كراهة الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، وهذا هو الراجح أنه ليس للعيد لا سنة قبلية ولا سنة، إنما يذهب إلى المصلى يجلس وإذا انتهى انصرف. طيب هب إن صلاة العيد صليت في المسجد، يبقى هنا صلت عليك المسجد، ما هي سنة الإيه؟ سنة العيد. لكن في المصلى المصلى ليس مسجدا وليس فيه سنة وليس فيه تحية صلاة، إنما يذهب فيجلس لم يصلي قبلها ولا بعدها. لكن ثبت في حديث عند ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العيد وذهب إلى بيته صلى ركعتين في بيته، يبقى ما فيش خلاف بين الأحاديث، لأن هاتين الركعتين لم يقل أحد أنهما سنة العيد، ربما يكون الضحى أو ربما يكون ركعتين تطوع. فعلى كل يستحب للإنسان إذا ذهب إلى بيته يصلي ركعتين تطوعا، سواء كان بنية صلاة الضحى أو بنية التطوع، لا علاقة لها بصلاة الإيه؟ بصلاة العيد، يعني لا نقول أنها سنة العيد بعدية مثلا أو متعلقة بصلاة العيد، ولكن هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالتأسي به خير إن شاء الله تعالى. التكبير في العيدين، تكبيرات بقى اللي هي بتبقى إيه؟ قبل العيد. قال الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالتكبير خاصة في صلاة الفطر يكون أشد استحبابا لهذه الآية، لهذه الآية لأن الأمر فيها بالتكبير. بالنسبة لصلاة الفطر متى يبدأ التكبير؟ في قولين لأهل العلم، بعضهم يقول يبدأ تكبير الفطر من آخر يعني من غروب شمس آخر يوم رمضان، وبعضهم يقول من طلوع فجر يوم الفطر، وده الراجح لأنه هو متعلق بيوم الفطر، يبقى التكبير من طلوع شمس من طلوع فجر يوم العيد وينتهي بخروج الإمام للصلاة، يعني بداية الصلاة يعني نكبر حتى نبدأ الصلاة. بالنسبة لعيد الأضحى الآثار الثابتة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هناك في أقوال كثيرة، وأرجحها أن عيد الأضحى التكبيرة فيه تبدأ من فجر يوم عرفة اللي هو يوم الوقف، وينتهي إلى آخر أيام التشريق يعني غروب شمس آخر رابع يوم يعني من العيد، غروب الشمس في يوم الرابع من أيام العيد، يبقى خمس أيام. هذه التكبيرات ليست متعلقة بصلاة الفريضة، يعني الناس تظن أن إيه بعد الصلاة نقول ثلاث مرات تكبيرات ونخلص. التكبيرات في اليوم كله، فريضة ونافلة وتعب في بيتك وانت ماشي في الشارع وانت في شغلك، يبقى التكبيرات متعلقة عشان كده لما بيجي صلاة العصر آخر يوم يقول خلاص التكبير خلص، التكبير ما خلص، تكبير لغاية الغروب، هم فاهمين لأنهم فاهمين أن مرتبط بالصلاة، فهي آخر صلاة العصر صحيح، آخر صلاة هتمر عليهم بالفرائض هي صلاة العصر، لكن مش هي دي العلامة المميزة لانتهاء التكبير. العلامة المميزة لانتهاء التكبير غروب الشمس، فأنت لك أن تكبر في هذا حتى تغرب الشمس، بعد صلاة المغرب ما فيش تكبير. هذه واحدة. ثانيا الصيغة في التكبيرات أيضا الوارد عن الصحابة الصيغتين، الصيغة الأولى الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، وهذه إسنادها صحيح وعبد الرزاق. والصيغة الثانية رواية ابن مسعود الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذه بردك إسنادها صحيح. في إحدى الروايات أن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يعني في روايات فيها تكبير في الأول مرتين ودي أصحها، صح هذه الرواية، وفي رواية ثلاث تكبيرات وبقية التكبير زي ما هي. وأما ما يزيده الناس فليس من السنة كقولهم نصر عبدا وعز جندا وهزم الأحزاب وحده، أو لا إله إلا الله ومخلصنا له الدين لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ومخلصنا له الدين، أو اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذريات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر هذا كله، فهذه كلها ليست من تكبيرات العيد، بل هذا مما أحدثه الناس وأدخلوه على هذه التكبيرات فهي بدعة، والسنة هذه التكبيرات التي ذكرناها. وهل تقال جماعة؟ لا، وكل واحد يكبر وحده، احنا عشان ربطناه بالصلاة وخليناه ثلاث مرات عملناها كأنها منظومة لازم بعد كل صلاة نقولها مع بعض ثلاث مرات، لا وكل واحد يقولها لوحدي، إن وافقت الأصوات بعضها بعضا لا بأس، وإن لم توافق فلا شيء على الإنسان. هو المطالب أن كل إنسان يكبر ولا يقيد بثلاثة، يكبر ما شاء الله له أن يكبر ولا يتقيد بأحد لا في التكبيرات ولا في التلبية إذا كان يعني ربنا فتح عليه ويذهب إلى العيد. طيب التهنئة بالعيد بعضك لم يأتي في ذلك حديث، لكن قال الإمام أحمد لا بأس أن يقول الرجل للرجل تقبل الله منا ومنك، ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها ولا هو أيضا منهي عنه أو نهي عنه، فمن فعله فله قدوة ومن تركه فله قدوة، يعني كل من فعل السلف رضي الله تعالى عنه. إذا فاتته صلاة العيد، يعني واحد راح على المصلى ما لقاش إيه لا الناس صلت، أو قام من النوم خدته غفلة كده بعد صلاة الفجر وراح يلاقي نفسه إيه ما لحقش صلاة العيد، برضك لم يأتي في ذلك أحاديث، لكن حكم المسألة وردت في أثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنه تدل على مشروعية قضائها، لكن ورد أثرين، أثر عن ابن مسعود وأثر عن أنس. أما ابن مسعود فقال من فاته العيد مع الإمام فليصلي أربعا، يعني اثنين واثنين. وأما أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فكان إذا فاته العيد يعني جمع أهله فصلى بهم كما يصلي الإمام، يعني ركعتين بنفس الصورة. ويمكن أن يقال يعني جمع بين الأثرين، يعني وإن كان يعني أثر أنس هو أقرب للصواب، لكن إذا أردنا أن نجمع بين الأثرين فنقول إن صلىها وحده فيصليها أربعا كما فعل قال ابن مسعود من فاتته العيد فليصلي أربعا, يعني ما ذكرش إذا كان جماعة وغير جماعة, وإن صلىها في جماعة فليصليها ركعتين كما قال أو كما فعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وإن كان الأولى أو الأصح ما فعله أنس سواء كان منفردا أو في جماعة أنه يصلي ركعتين ويكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمس. أحكام خطبة العيد. أول حاجة أن خطبة العيد لا يخرج لها المنبر, ليس من السنة إخراج المنبر إلى المصلى, لما ثبت في الحديث عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة, فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة, أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه وبدأت بالخطبة قبل الصلاة, يعني عمل إيه حاجتين, الخطبة خلاها قبل الصلاة, وفي صلاة العيد الخطبة تكون بعد الصلاة بخلاف الجمعة, وأخرج المنبر. وطبعا هم فعلوا ذلك حتى يجلس لهم الناس, لأن هم لما شافوا الناس بيسبوهم يمشوا لأن استماع الخطبة سنة, فهو فعل ذلك حتى يجلس الناس, فهو أنكر عليه هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. ففي هذا الحديث دليل على أنه لا يخرج المنبر لصلاة العيد. وخطبة العيد ليست كخطبة الجمعة أي من حيث العدد, فهي خطبة واحدة, يعني أكثر الناس يظنون أنه خطبتين, يخطب خطبة ويجلس ويقوم يخطب الثانية, لكن خطبة العيد خطبة واحدة لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فيها خطبتين. وكذلك تفتتح خطبة العيد كافتتاح أي خطبة, لأن الثابت من خطبه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتحها كلها بالحمد. وأما تخصيص خطبة العيد بالتكبير كما يفعله كثير من الخطباء, أو ما يطلع كده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله, وبعدين يقول إن الحمد لله, وفي صلاة الاستسقاء يبدأ خطبة الاستسقاء بالاستغفار كان يفعله بعض الناس ممن يصلون صلاة الاستسقاء, هذه ليست من السنة. الثابت من خطب النبي صلى الله عليه وسلم أنه في جميع خطبه أنه يبدأ بالإيه بالحمد, إذا أراد أن يكبر أسئلة الخطبة لا بأس, لكن من باب إظهار الشعيرة في هذا اليوم بالتكبير, لكن هذا لا يلزم ولا يشترط, ولا نقول أنه يبدأ الخطبة بالإيه بالتكبير. وأما الحديث الوارد في أنه كان يفتتح خطبة العيد بالتكبير فهو حديث ضعيف منقطع رواه ابن أبي شيبة, وكذلك أنه كان يكبر بين أضعاف الخطبة رواه ابن ماجه وسنه ضعيف. حكم الاستماع للخطبة, نقول استماع الخطبة سنة لما ثبت في الحديث عن عبد الله بن سلام قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب, من أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب, لكن لا شك طبعا أن الأفضل وافعلوا الخير لعلكم تفلحون أن يجلس ويسمعون الموعظة, فربما سمع كلمة أو ما يعني وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن, فهذا لا شك حضور مجالس الذكر ومجالس العلم هذا خير. بقيت بعض الملاحظات تتعلق بصلاة العيد. أولا نعلم أنه ليس في الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى فقط, هما دول الأعياد الشرعية, وما يفعله الناس بعد ذلك من أعياد فهي من المحدثات المبتدعات. عملنا بقى عيد رأس السنة الهجرية وعيد المولد النبوي اللي كان لسه من أيام, وغير بقى أعياد بقى الموالد بتاعة المشايخ هاشم بن نسيم مصيبة تانية, وعيد الأم وعيد الجلاء وعيد مش عارف إيه وعيد الثورة وعيد النصر وعيد الهزيمة وعيد اليتيم وعيد العمال وعيد الأستاذ والمعلم, ها كل حاجة بالسنة كلها بقت أعياد, هذه كلها طبعا يعني ما وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة كان لهم يومان يلعبون فيهما, فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله خيرا منهما, عيد الفطر وعيد الأضحى. والعيد يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه الأعياد بتاعتنا أعياد تعبدية شكر الله على النعم, يعني تلاحظ عيد الفطر جاي بعد عبادة الصيام, عيد الأضحى جاي بعد عبادة الحج, ودي يعني أعمال موسمية. الجمعة احنا قلنا عيد جاي بعد أيام الأسبوع اللي الإنسان قضى سبعة أيام يصلي لله عز وجل فشرع له الاجتماع بعد نهاية الأيام دي كلها يجتمع الناس، لأن العيد في الاجتماع، وأهم ما يخص العيد الاجتماع فيه، مش شرط الفصح والكلام ده. طبعا الناس في الأعياد بقى إيه، ها البساط أحمدي العملية كلها سايبة، يقول لك ده النهاردة عيد، تخرج بقى البنت متبرجة ومتزينة واختلاط الرجال بالنساء والرأس والطبل وكله كما قال عمر بن عبد العزيز ليس العيد لمن لبس الجديد ولكن العيد لمن خاف يوم الوعيد. وبعض الناس تحول العيد من فرحة إلى حزن، فاليوم العيد يوم المقابر، زيارة الإيه؟ الأهل والأحباب في القبور، وتلاقي الدنيا زحمة عند صلاح سالم ما تعرفش تمشي من خاصة المنطقة كلها مقابر، واخدين بقى الخوص وروح يلعبوا هناك ومش عارف ايه، يعني ايه هذه كلها تجديد احزان ليست من سنه العيد، ولكن ينبغي الانسان ان يراعي تقوى الله عز وجل. فنقول ليس في الاسلام الا هذين العيدين، هما عيد الفطر والاضحى، واما ما احدثه الناس من اعياد اخرى فلا تشرع كاعياد الميلاد والاعياد الوطنيه والقوميه وعيد المولد وعيد راس السنه ونحو ذلك. لا يشرع في العيد زياره المقابر، بل هذا مخالف لما يشرع في العيد من البهجة والسرور. من المخالفات اعتقاد بعض الناس أن أحياء ليلة العيد مستحب، يعني يظن أن قيام ليلة العيد مستحب، ويجيب في ذلك حديث من أحيا أو من قام ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، وهو حديث موضوع لا يصح. من المخالفات قولهم الصلاة الجامعة أو صلاة العيد يرحمكم الله أو أثابكم الله، وقد تقدم ذلك. من المنقرات في الأعياد ما يقع من اختلاط والتبرج وسماع الأغاني والتزين للعيد بحلق اللحية والتشبه بالكفار في ملابسهم والصفور الماجن والإسراف بالتبذير فيما لا فائدة فيه ونحو ذلك. نسأل الله الهدايا لجميع المسلمين. وبهذا ننتهي من كتاب العيد، وهو آخر كتاب الصلاة الجزء الثاني، وإن شاء الله تعالى يكون لقاؤنا القادم في كتاب الجنائز. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إياكم ويحب أرضه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة؟ طيب تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول من شروط وضوء الجمعة الشهادتين، فهل يلزم قول الشهادتين الخطبة الأولى الثانية أم تكون الخطبة الأولى؟ لا لا، إحنا قلنا الخطبة الأولى خطبة والثانية خطبة، يعني اشترط أن يقولها في الأولى وفي الثانية. نعم. يقول هل هناك دليل على أن عيد الفطر يوم واحد؟ لا، أنت عندك دليل أكثر من كده. هو يعني إحنا سمعنا الحديث هنا يوم الفطر ويوم الأضحى، فيوم الأضحى هو يوم واحد برضه، ويوم الفطر يوم واحد، لكن الأضحى زودناه ثلاثة ليوم أيام التشريق، فعيد العيد الأضحى في يوم الأضحى يوم واحد، وفي ثلاث ايام ثانيه بنسميها ايام التشريق اللي هم يوم 11 و12 و13، فبقى اربعه عشان كده. لكن هو العيد يوم واحد، فيوم الفطر ما فيش حاجه ثانيه بعديه، ما فيش ايام تشريق عنده ولا في حاجه، هو يوم واحد. لكن ايه بقى الدليل اللي خلته ثلاثه؟ عشان هو العيد الصغير والعيد الكبير، يعني مش دليل ده. لا هو بس ايه، بس عشان الناس ما بتلحقش تعمل فبيزودوا مثلا، وبعض الناس يقول رابع يوم العيد وخامس يوم العيد وسادس يوم العيد، مش مخلصين برضه، هو العيد يوم واحد. نعم. جاء يوم العيد رسول الله مع الامام ركعه واحده الركعه الثانيه، فكم يكبر في الركعه الثانيه؟ يكبر خمس. يكبر خمس، لان فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. معلش هيبقى في الاثنين خمسه. هو مع الإمام بالنسبة له كانت أولى، ويصلي الثانية يقبل فيها خمس. هل تصح صلاة تحية المسجد في الزاوية أو في المصلى كما تصح في المسجد؟ تشرع يعني أقصد. نعم تشرع، نعم، لأن المكان أعد للصلاة فيصلي فيه تحية المسجد أيضا. يعني إحنا قلنا بكده في مسجد جماعة وفي مسجد جمعة، فهذا يقال له مسجد جماعة، الزاوية دي مسجد جماعة، فيشرع فيه أن يصلي تحية المسجد. يقول من فاتته صلاة العيد وصلاها أربعة على قول ابن مسعود فليكمل في جميع الركعات؟ وده الظاهر، يعني يصلي ركعتين سبعة وخمسة وركعتين الثانيين سبعة وخمسة، ده ظاهر الكلام. لكن طبعا أنا قلت إن يعني ترجح عندي ما قاله أنس رضي الله تعالى عنه، صلى ركعتين سواء كان في جماعة أو منفرد. نعم. هل هناك دعاء في سجود السهو؟ ليس هناك دعاء معين، هو أي سجود في التسبيحات، لأنه لما نزل قول الله عز وجل فسبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، ففي أي سجود يشرع هذه التسبيحات. أما بعض الناس أن يجيب دعاء معين يعني فيه معنى أن الله لا يسوى أن نسوى أو معنى ذلك أن لا أحفظ نص الدعاء، فلا يصح هذا الكلام. يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن فضل عائشة على النساء على سائر النساء كفضل السرية على سائر الطعام، معناها أنها أفضل النساء العالمين؟ نعم، السرية الطعام اللي فيه اللحم اللي هي الفتة يعني، فطعام جاء فيه اللحم فهو واللحم هو سيد الطعام، فيبين النبي عليه الصلاة والسلام أن فضل عائشة على سائر الطعام كفضل الثريد على بقية النساء كفضل الثريد على بقية الطعام، وهذا يدل على أفضلية عائشة. والعلماء اختلفوا الخلاف اللي بين العلماء، هل خديجة أفضل أم عائشة أفضل؟ فهي لا تنزل عن هذه الرتبة، يعني أن تكون هي المقدمة أو تكون نمرة اثنين. الخلاف بين العلماء في هذه هل عائشة أم خديجة رضي الله تعالى عنهن جميعا، فهي من فضل النساء رضي الله تعالى عنها. لا نعرف منزلتها يعني، هذا لمعرفة منزلتها ويعني نعرف ما أثر الصحابة ومنازلهم، هذا خير يعني حتى نعطي كل إنسان قدره. نعم. يسأل عن حكم التصوير هل هو حرام، ويقول ما نريد قول الحق في هذا التصوير الذي نهى عنه رب العالمين وما يريده من قول الله تعالى. طبعا الأحاديث وردت في النهي عن المصورين، وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فهناك ثلاث أقسام من أقسام التصوير، هناك في التصوير اللي هو النحت اللي هو التماثيل، لأن هذه صورة، فهذه طبعا بإجماع العلماء حرام ولا يجوز، ولا يجوز إنسان أن يقتنيها في بيته إلا أن تكون لعب أطفال، كما كانت عائشة رضي الله تعالى عنها عندها العرائس تلعب بها بنات في صورة من العهن تصنع من العهن فتلعب بها. وقد ثبت في الحديث أن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان هناك تمثال فأمره أن يقصر رأس التمثال، فإذا كان هناك تمثال أو يعني صورة منحوتة فلا يصح اقتناؤها إلا إذا قصرت الرأس، ولا يكفي أن يكون بعض الناس أن يتعمل رباط فاصل يعني يرسم الصورة وبعد يعمل خط كده في النص فاصل يقول لك كده الصورة ما تعيش، يعني لو إنسان ما يبقاش عايش بالصورة دي يبقى عامل فاصل خط وبعدين بقية الجسم، يبقى ما ينفعش برضه لأن الرأس موجودة. أو كما قال نقل الشيخ الألباني عن بعض الناس اللي بيبيحوا يعني بيلوا الدين، بيقول إن بعض بيقول لبعض النحاتين اللي بيعملوا أصنام في الميادين كده إنه يجوز إنك تصنع التمثال بجانب كامل الهيئة، بس عشان تخرج من البتاع ديت إنك تقور الرأس، لأن كده ما بقاش يعيش، لأن واحد رأسه مش موجودة يعني ما تخليش الرأس مقفول تقوره. وقالوا كمان عشان تستر العيب دوت العيب اللي موجودة لا بأس إنك تطلع مكانه شعر، يبقى عملنا إيه؟ يعني بنلف وندور، الناس بتعرف تلوي الآيات والأحاديث كويس. لكن طبعا النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن عباس لما جاء رجل وكان يعمل في صناعة التماثيل فنهاه ابن عباس رضي الله تعالى عنه، مع أنه ما قالش ليه شغلانة غيرها، فقال إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر، يعني إذا كان التمثال مثلا تمثال شجرة حاجات مما لا روح فيها فهذه جائزة. الشيء الثاني من الصور، الصور اليدوية اللي هو إنسان بيبتكر بقى ويقعد يرسم أشخاص بإيده، هذا أيضا يدخل في النهي، لأن النبي عليه السلام طبعا هم بيقول بيسموا بقى العلماء بيسموا دي صورة لها ظل ودي صورة ليس لها ظل، فالصورة التي لها ظل ما فيش كلام بالعلماء في حرمة اللي ما لهاش ظل بعضهم يجيزها، لكن الراجح أيضا أنها لا تجوز، لأن النبي عليه السلام لما دخل على عائشة وكانت قد سطرت البيت نمرقة يعني استارة فلم يدخل النبي عليه السلام، قال أما علمت أن أصحاب دي الصور يعذبون، فأخذت البتاع وشقتها وجعلت منها وسلتين فجلس يجلس عليهما النبي عليه الصلاة والسلام. فطبعا مش معقول الستارة مصنوعة لها تماثيل، ما كانش عندهم بقى هو دلوقتي صحيح ممكن يعملوا في الحاجات حاجات بارزة دلوقتي، يعملوا قطط ومش عارف ايه بارزة، لكن ما كانش موجودة في زمن النبي عليه السلام ان يعملوا حاجات بارزة، لكن هي كانت صورة رقم يعني، يا اما منسوجة مع الحاجة، يا اما مطبوع عليه، يا اما مرسومة بشيء معين، يبقى دي ايه الا رقما في الصورة، فهذا ايضا يدخل فيها الحرمة لا يجوز. الصورة بقى الحديث الآن اللي ظهر حديث الآن إيه؟ الصور الفوتوغرافية اللي هي بالكاميرا، في خلاف بين المشايخ ده، لكن أكثر المعاصرين يعني هو لم يجزها إلا الشيخ ابن عثيمين، وأظن الشيخ محمد نجير المطيعي، ويعني واحد أو اثنين تاني فيما أعلم، أنه قالوا هذه حبس للظل وليست إيه الصورة، إن الصورة قالوا فيها مضاهات لخلق الله، وهذه ليست مضاهات لخلق الله، لكن دي نقل خلق الله. فبيقولك يعني زي الورقة اللي انت بتكتبها من تصورها، ما بيقولش المصور ده الورقة دي بتاعت فلان، لكن هذا ما عملش فيه اي حاجة. لكن اكثر العلماء منهم الشيخ الالباني والشيخ ابن باز والشيخ الفوزان والشيخ ابن جبرين، اكثر العلماء على ان هذه ايضا لا تجوز، لان هي فيها معنى الصورة، والتعليل بانها حبس ظل تعليل واهي، لان برضك المصور لتدخل في طريقه لقطه الصوره وفي تحميض الصوره، واذا عايز طلاق ارهابي طلاق بطريقه معينه، اذا طلاق الشيخ عالم كبير طلاق بطريقه معينه، فليه تدخل في ايه في اختيار الصوره، وحتى الالوان تتحكموا فيها. ودلوقتي ممكن يشيل لك مثلا الخلفيه الورقه وحط لك خلفيه ثانيه، وممكن يعمل لك حاجه مش موجوده عندك ويخلي لك عينك عسليه، يعني بتدخل في كل حاجه مع وجود الالات الحديثه. بالنسبه للصور اللي هي الفيديو ديت ليست ما هيش صوره، ولكن دي بتبقى موجات، بتبقى موجات بتاخد البتاع ديت، ولما يعاد عليها الضوء تاني زي الموجات الصوتيه، زي الموجات الصوتيه لما بيمر الشريط على الهيد يقوم ينقل الزبزبة فيطلع الصوت مرة ثانية يحاكي الصوت، فدي بتبقى موجات برضك بتأخذ بتعمل بترسمش صورة معينة، لكن لما بيجي يعاد إليها الضوء مرة ثانية بترجع الصورة كما كان. وفي النهاية ديت لا تطبع، يعني بتبقى محفوظة على الفيديو، عشان كده اللي ظهر حديثا دلوقتي إيه الصور على الموبايل والصور على الكمبيوتر، هل تجوز أم لا؟ أنا رأيي الله أعلم أنها إذا صورت فقط واحتفظت بها في الموبايل أو في الكمبيوتر أنها جائزة، لكن إذا خدتها وطبعتها يبقى أنا عملت صورة فوتوغرافية دلوقتي، نقلتها من صورة زي صورة المرآة، صورة المرآة دلوقتي لو واحد قدام المرآة هي صورة، لكن هذه الصورة تزول بزوال المرآة، وكذلك الصورة تطلع على التلفزيون دي كلها صور تزول بزوال وتقفل خلاص اتقفلت، يبقى تزول بزوال الحاجة، ما هيش مطبوعة موجودة ممكن تحط للذكرى ممكن تحط إلى آخره، مش موجودة. إذا كان على هذا رأي الله أعلم، وده رأي يعني برضه أكثر العلماء أن صور الفيديو جائزة، يبقى الصور الفوتوغرافية اللي هي غير ضرورة لا تجوز، والصور الرسومات لا تجوز، والصور التنحيت التماثيل لا تجوز، ولا طبعا بقى تفريعات أخرى بقى، إذا كان لدارة التعليم، إذا كان الأحوال الجنائية، إذا كانت الحاجات الحربية، يعني افرض بعتنا طيارة عشان تستكشف العدو، تصور الخلق وتصور بني آدمين وتصور الكفرة وتجيب لنا صور ونطبعها ونشوفها، دي ضرورة ضرورة عشان نعرف، أو حالة جنائية عايزين نثبت حالة جنائية وإحنا صورنا الكلام ده كله عشان نتعرف على شخصية معينة إلى آخره. ففي يعني في تفريعات كثيرة، وأظن في أحد الإخوان الطلبة عامل رسالة ماجستير أو دكتوراه في مسألة التصوير في السعودية. لعل السائل يقصد هذه الكاميرات، ما أنا خلاص ما أنا أجبت على كله كده، ما ده فيديو. نعم يعني هي من ناحية لها فائدة، ومن ناحية أنها ليست صور المطبوعة. نعم. آخر سؤال، يقول ما المقصود بإضعاف الخطبة؟ بإيه؟ إضعاف الخطبة ولا بأضعاف الخطبة؟ أضعاف يعني أضعاف، هو مش عارفين السائل. طيب من أين يحرم المسافر للعمرة في الطائرة؟ المسافر للعمرة في الطائرة يحرم من الميقات غيرهم، لكن لعل السائل يسأل من أين يلبس ملابس الإحرام، لأن حالة الطائرة فيها سرعة ما يلحقش في الطيارة نقول له وصلت الميقات أن يخلع ملابسه ويلبس ملابس الإحرام يكون وصل إلى مكة. لكن إحنا نقول له إلبس ملابس الإحرام في بيتك أو في الطيارة أو في المطار. واللي لبس ملابس الإحرام مش معناه أحرم، ليس معنى أنه لبس ملابس الإحرام أنه أحرم. إمتى يقول أحرم؟ لما يدخل في النسك وهو ببداية التلبية والنية، فهو يلبس ملابس الإحرام ولما يوصل للميقات يقول مثلا للكابتن بتاع الطيارة ولا المضيف في الطيارة لما يجي الميقات قول له. طبعا إذا كان الطيارة كلهم معتمرين بيقولوا من غير حال، لكن بقى إذا كان واحد هو اللي راح يعتمر لوحده وراح شغل ومش عارف إيه فينبه يعني. فإذا وصل الميقات ينوي بقى، يبقى أنا دخل في النسك. ولذلك لو واحد لابس النسك ومات هل يبقى متى محرما؟ ده اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام يبعث يوم القيامة ملبيا؟ لا. لكن لو دخل في الإحرام ومات دوت اللي دخل في الحديث يبعث يوم القيامة ملبيا. ويأتي التنبيه على هذا الكلام إن شاء الله في كتاب الجنة إن شاء الله بين المغرب والعشاء، بعد نصلي المغرب ونبدأ إن شاء الله يعني الخلاص بعد المغرب إن شاء الله. ان شاء الله تعالى، عشان الاخوات طبعا طلبوا ان هو مشوار بعيد عليهم ايه